أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن الحديث عن الأمر ودلالته وحديث متشعب ولكنه دقيق أيضا، وبمقدار ما يتم ضبط دلالة الأمر يتيسر كذلك ضبط الأحكام الشرعية وتنزيل الوقائع على الأحكام المناسبة، بمعنى أنه لا يقع الخلط حينما نضبط هذه المفاهيم. سبق أن بينت أو تحدثت في لقاء سابق أن الأمر هو واسع الدلالة من حيث هو فعل له صيغة معينة افعل، ومن دلالاته أن يدل على معنى الوجوب، ولكنه قد يدل كذلك على الندب، وقد يدل على الإباحة، وقد يدل على التخيير، وقد يدل حتى على الترجي والتمني حينما يخاطب الإنسان من أو ما لا يعقل: ألا أيها الليل طويل الأنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. والأمر هنا ليس استدعاء للانجلاء لأن الليل لا يخاطب، وإنما هو عبارة عن تعبير عن تمني أن ينجلي الليل فقط. وإذاك قلت في بابه يومئذ، وقد استعرضت هذه الدلالات، أنها ودلالة واسعة. العلماء علماء الأصول كانوا حريصين على ضبط هذا الأمر، لأنهم كانوا حريصين على الشريعة الإسلامية، لأن الذي لا يضبط دلالة الأمر يمكن أن يعنت الناس ويشق عليهم ويضيق عليهم. إذا كان معنى الإفعال في كل الأحوال ليس له إلا دلالة واحدة وهي الوجوب، معنى ذلك أن الأفعال أن الأوامر في الشريعة أصبحت كلها دالة على الوجوب. هذا هو معنى الغلو في الدين. الغلو ليس اختيارا يختاره الإنسان، الغلو سببه الجهل بقواعد النظر. والذي يقول للناس إن كل نص فيه إفعال فهو واجب، ربما يريد أن يبين عن حماسه، يكشف عن حماسه وتمسكه بالدين، ولكنه في الحقيقة يسيء إلى الدين، لأن الذي يسيء إلى جمال الدين لا يمكن أن يكون خادما للدين أصلا. لذلك نحن لا يمكن أن نلزم الناس بما لم يلزمه الله به، لأن هذا زيادة، وهذا من باب الافتيات على الله تعالى. لكن كما قلت، هذا ليس أمرا يقصده الناس، بل هو أمر يقع فيه الناس بسبب عدم ضبط الأشياء. في هذا السياق وفي هذا المجال هناك تحديد لمفهوم الأمر الشرعي بدلالته الشرعية كما يجب أن يفهم. في هذا السياق وفي هذا المجال يتحدث الأصوليون عن قضية معينة، هي تبدو أصولية ولكنها قضية يمكن توسيعها في كل المجالات التي نتناول فيه الخطابات، وهي قضية ما يسمى بالعلو والاستعلاء. العلو والاستعلاء، أي هذه الصفة التي يكون عليها مصدر الأمر كيف هي، وهذا الخطاب الذي يصدر به الأمر كيف هو. هما سؤالان إذن واضحان، أي صفة الآمر وصفة الخطاب الذي نقل الأمر. أترون الناس يسألون هذا السؤال؟ أبدا. إذا لم يدرسوا علم الأصول لا يمكن أن يلم هذا الأمر أو يحوم به أفكارهم مطلقا. لماذا؟ لأنه هو الفيصل في بيان إن كان هذا الذي يوجه إلينا أمرا بالمعنى الشرعي الذي نحن ملزمون بتنفيذه أم إن هنالك دلالة أخرى. فما معنى العلو والاستعلاء؟ العلو الذي يشترط الآن أو الذي يتحدث عنه هو كون الآمر صاحب منزلة ورتبة تؤهله لأن يصدر الأمر إلى الغير على سبيل الإلزام، بمعنى أن هذا الذي يوجه الآن الخطاب لابد أن ينظر فيه هو في نفسه وفي مكانه وفي صفته، هل له صفة أم ليست له صفة؟ هذه الصفة هي ما يسمى، ما يعبر عنه الأصوليون بالعلو. العلو ليس مراد به درجة اجتماعية أو مسألة طبقية أو انتماء إلى فئة متنفذة أو انتماء إلى فئة لها مال أو شيء من هذا القبيل، ليس هذا هو المراد. لا ينبغي أن نتجه بإذهاننا حينما نسمع العلو إلى هذا المعنى الذي يمكن أن ينتقده الناس فيقولوا بعد ذلك إن هنالك تفسيرا طبقيا، ليس هذا المراد. العلو هو أن يكون هذا الذي يصدر الأمر مؤهلا لأن يلزم بالغير، بالغير بما يقول. معنى هذا إذا كان الأب في مقابل الابن فهو يوجه إليه الخطاب، والأب له رتبة على الابن، له سلطة على الابن. هذه السلطة ليست سلطة مالية، ليست سلطة قوة، بل هي سلطة دينية وسلطة اجتماعية. أي الدين أمر الأبناء بأن يصغوا إلى الآباء وأن يطيعوهم، والمجتمع كذلك لا يقبل إلا أن يكون هذا الأمر سائرا على هذا النحو، لأن الآباء يسربون إلى الأبناء كل القيم وكل الأخلاق، فلذلك كان واجبا على الأبناء أن يصغوا، لا يقول الابن منذ صباه الأبي أنا منفصل عنك ومستقل ولا أسمع لكلامك، لأن كلامه ليس كلاما عاديا، هو حصيلة تجربة وموقف من الحياة وموقف من الأخلاق وإلى غير ذلك. إذن فهذه سلطة ورتبة لا علاقة لها بالرتبة الاجتماعية، لا علاقة لها، هذه مسألة معينة. الرئيس مع المرؤوس في الإدارة هناك سلطة، هذه السلطة لا ليس معناها أن الرئيس دائما ينتمي إلى أسرة كبيرة وإلى عائلة معينة، بل إنها سلطة إدارية مخولة لهذا الشخص بموجب المنصب الذي هو فيه، ووجب على من يكونون تحت إمرته أن يصغوا إليه ليصير وليسير هذا العمل متسقا منسجما. إذن هذا معنى العلو. المعلم والتلميذ كذلك بينهما هذه العلاقة، فالمعلم يحمل علما وتجربة وله على تلميذه أن يعلمه، والتلميذ عليه أن يصغي وأن يتعلم، سواء كان يتعلم العلم أو يتعلم حرفة من الحرف وأشبه ذلك. لذلك حينما يتحدث الأصوليون عن العلو يوسعون في الأمر ويقولون هذا مثلا إذا كان الله تعالى يأمر عباده فهو بهذا الوصف، بوصف العلو الإلهي، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب لأمته فبوصف علو آخر هو كون هذه الأمة مدعوة إلى أن تستجيب له وأن تسمع وأن تأتمر بأمره. لذلك الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فالأمة ملزمة بأن تستجيب لما تؤمر به من قبل رسولها. هذا المعنى. إذن فهذه الرتبة كما قلت أو هذا العلو ليس كما يتصور الناس أو كما يذهب إليه النظر أو الفكر القاصر أنه يراد به مسألة طبق أبدا. أقول لك مثلا لو كان في شارع من الشوارع رجل موظف عادي شرطي في أولى الدرجات يقف في الطريق وينظم الجولان السير ويشير على هؤلاء بأن يتوقفوا والآخرين أن ينطلقوا، قد يكون من بين هؤلاء الذين توجه إليه الإشارة أناس كبار ضباط أو حكام أو، ولكنهم يجب عليهم أن يأتمروا لأمره، ليس هم لن يستنكفوا ولن يرفضوا لأنهم أعلى منزلة أو لأن لهم رتبا عالية، بل يجب عليهم أن ينفي هذه الرتبة وعلو في هذه هي رتبة متأتية عن الموقع الوظيفي الذي له، أي له في تلك المرحلة سلطة بأن يوجه وأن يسير الطريق. ولا عبرة حينئذ بأن يكون الذين يوجه إليهم الخطاب والإشارة أناس في القمة مثلا، فهو يوجه إلى الجميع، يوقف وزيرا ويوقف رئيسا ويوقف حاكما والأمر سيان، وهو في منزلته ليس إلا في الدرجة الأولى من الوظيفة مثلا. فهمتم معنى؟ لا. إذن فالمقصود هنا هذا الأمر الذي أذكره الآن. لذلك أنت تتنبه إلى هذه القضية، قضية العلو الذي يراد به المنزلة أو السلطة التي تجعلك مؤهلا وصالحا لأن تصدر ذلك الأمر. فأنت مثلا تستحضر هذا المعنى استحضارا كبيرا ويجب أن تستحضره. فلو وجه إليك أمر، وقد يوجه إليك أمر في في في مناسبة من المناسبات، قد يوقفك إنسان في الطريق، فإذا أوقفك إنسان في الطريق فإما أن يكون له إشارات أنه مسؤول وحارس للمرور فأنت يجب عليك أن تتوقف، وقد يوقفك إنسان بالإشارة نفسها ولكنه ليس يأمرك بالتوقف على هذه الجهة، وإنما يأمرك مثلا بأن تحمله معك، أن تنقله معك، فهو صاحب يرفع يده ولكن يريد منك أن تساعده. إذن فالأمر مختلف، فالأول أمر بصفة فنسميه أمرا، وأما هذا الذي يرفع يده مثلا يوقفك من أجل أن تنقله فليس آمرا لأنه فاقد للرتبة، وبالتالي حينما توجه إليك أنت الآن خطابات، إذا كنت تفهم هذا أهم ما يمكن أن يقال الآن في حقوق الإنسان وفي فهم القانون، أن تبحث عن الصفة. إذا وجه إليك إنسان خطابا معين ويأمرك بكذا وكذا، قل ما صفتك؟ يجب أن أستجيب، يجب أن أذعن، يجب، ولكن ما هي صفتك؟ إذا لم تكن لك صفة لإصدار الأمر فإن أمرك والفراغ لا قيمة له تماما، لأنه الصفة غير موجودة. فهم إن هذا كلام قاله الأصوليون في زمن مبكر، وهو مسألة سموها العلو ولكن هو في الحقيقة رتبة ومنزلة مؤهلة لإصدار هذا أمر. الاستعلاء شيء آخر. الاستعلاء هو إبراز العلو في الخطاب، بمعنى إبراز معنى الإلزام والقهر في الخطاب. الاستعلاء ما هو؟ أن يرد إليك الخطاب على وجه تفهم منه أنه ليس لك مندوح عن الاستجابة، أي أنت مطالب بأن تستجيب وانتهى الأمر. فإذا صدر إليك الأمر وأمرت بشيء، ولكن أمرت على سبيل التخيير، أرجوك أن تفعل كذا وكذا، فهذا الخطاب ليس فيه استعلاء، وبالتالي لا يمكن أن يكون أمرا. أرجوك، أتوسل إليك، أتمنى منك، وما أشبه ذلك من الخطابات التي يصدرها الناس إذا لم تكن لهم هذه الصفة، لم تكن له صفة العلو فلم يستطع أن يصوغ الكلام صيغة استعلاء، إذن فهذا لا يكون أمرا. إذن ما معنى هذا؟ إذا نحن ألغينا فكرة العلو والاستعلاء معا، تبقى كل الأوامر الأخرى أوامر لغوية، أمر لغوي تصرفه إلى ما تشاء، إلى الترجي، إلى التمني، إلى بيان الأولى، إلى شيء من هذا، ولكنك لا تجعله في نهاية المطاف أمرا شرعيا. الأمر الشرعي الذي أنت ملزم به ونسميه واجبا ونسميه فرضا، لابد أن ننظر فيه بهذين المعيارين، بمعيار العلو والاستعلاء. لذلك وقع الخلاف بين العلماء، بين الأصوليين، في اشتراط العلو وفي اشتراط الاستعلاء، وقع بينهم الخلاف على طريقة الأصوليين في التفكير وفي في المناقشة. فهناك مذاهب في الحقيقة، ولكن يمكن أن نركز أساسا على مذهبين. مذهب يقول إن الشرط في الخطاب في الأمر هو العلو، ومذهب آخر يقول إن الشرط في الأمر هو الاستعلاء، ومذهب ثالث لا يشترط علو ولا استعلاء. ولكن لنركز على المذهبين الأولين. الذين يقولون إن العلو شرط في الخطاب الذي يسمى أمرا في الشرع لا في اللغة، في اللغة مسألة أخرى، يقولون إن هذا الاشتراط أي اشتراط العلو شيء ضروري ولا بد منه، لأن هذا الأصل في أي هذا الاشتراط هو المعتبر لدى كثير من العلماء، أي الأصل أن العلماء يشترطون هذا العلو. والحقيقة أن هذا الكلام أو الحديث عن اشتراط العلماء للعلو أو الاستعلاء فيما بعد هو كلام واسع. العلماء حينما ينظرون إلى الأمر، فهم الأمر، نحن عندنا أمر صافي أمر زيد، يختلفون بحسب تخصصاتهم وبحسب الأغراض التي يتناولون من زاويتها هذه القضايا. النحويون ما هو الأمر عندهم؟ الأمر عندهم هو بالأساس فعل يؤخذ من المضارع، من المضارع مع حذف حرف المضارعة، فيدخل يصاغ منها أدخل، أدخل تزيل الياء التي هي حرف المضارعة، ايش يبقى لك؟ دال، دال ساكن لا يمكن أن يكون البدء بها، فلذلك تأتي هذه الألف ليمهد بها للتوصل بها إلى النطق بالدال الساكنة، فتقول أدخل. إذن فهو هذه الصيغة الأساس عند النحويين في إفادة الأمر. وهم يقولون إذا كان الأمر كذلك فهذا لا نلتفت فيه لكون الأمر صادرا عن علو أو استعلاء أو عدم وجود علو ولا استعلاء، أي هؤلاء النحويون لا يلتفتون كثيرا إلى قضية العلو والاستعلاء، وإنما يلتفتون فقط إلى الصيغة افعل، سواء تمت بأي معنى. فلذلك كيف يعربون مثلا أو تعربون ربي اغفر لي ولوالدي؟ اغفر لي كيف تعربها؟ فعل أمر، مع أن الذي يقول هذا هو بشر نوح عليه السلام، أو أنت تقول ربي اغفر لي، هل يتصور فيك وأنت تدعو الآن ربك أنك تتميز بصفة العلو؟ هل يصح منك أن تصدر هذا الدعاء بصيغة الاستعلاء؟ فلا علو ولا استعلاء لأنك عبد. ومع ذلك ففي جانب النحو لا يسمى هذا الفعل إلا مضارعا. لماذا؟ لأن النحو هو هذه صناعة شكلية يتنظر في التراكيب في القوالب في الأسلوب أو في التركيب الصحيح فقط، ولذلك أمر المعنى يأتي فيما بعد. ولذلك بينت لكم أن في بعض المرات نتحدث عن أشياء في شكليتها، نقول لم يدخل زيد ونعتب زيدا فاعل، ها ها، ولكننا في نهاية المطاف نقول إن زيدا لم يدخل لأن الفعل منفي أصلا، أو مات زيد نسميه فاعلا، وأي فعل فعله زيد حتى سمي فاعلا. هذه أمور تتعلق بالنسبة وبالتركيب لا بالمعنى، قد يكون الشيء فاعلا في المعنى في اللفظ وليس فاعلا في المعنى، ولكن هذه صناعة. إذن هذا الذي يعنيه. يأتي الآن فعل آخر هو الفعل المضارع المقترن بلام أخرى هي لام الأمر، وذلك قول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، فبحسب المظهر فبحسب الظاهر. إن اللام تسمى لام الأمر، ولكن الفعل ليس فعل أمر، فهو فعل مضارع لينفق. والنحاة فيما سبق قالوا إن الفعل فعل الأمر لا بد أن تزال منه، يزال منه حرف المضارع، وهذا فيه حرف المضارع. لذلك يأتي هنا الإشكال، لينفق فأنت تأمر به، لتدخل بيتك، لتعتني به، هذا أمر، ولكنه من حيث الصيغة، من حيث الصناعة النحوية لا يسمى أمر. ما مع ذلك وجد في لدى بعض النحاة من كان يدخل هذا في الأمر. وكذلك الأمر بالنسبة للصرفيين، والصرفيون أساسا عندهم الأمر هو ما كان عند النحويين، أي صيغة إفعال، ولكنهم يتساهلون في المضارع المقترن باللام، هذا الأمر انتهى. ولاحظون لماذا كان الأمر عندنا، كان معنى الأمر عندهم وكذا، لأنهم يهتمون أساسا بالشكل وبالصيغة الظاهرية فوقفوا عند هذا الحد. لكن إذا نقلنا هذا إلى علماء المعاني الذين يتحدثون عن معاني الجمل، بيان الكلمات، فإنهم يرون أن الأمر يستقطب كل صيغة فيها معنى طلب الفعل، فكل شيء دل على طلب الفعل فهو عندهم أمر. فماذا يدخلون في الأمر؟ أو لا ينظرون إلى الجانب الشكلي، جانب الألفاظ، ينظرون إلى دلالاتها، إلى العمق، أي علماء المعاني، فيقولون نحن ندرج في معنى الأمر فعل الأمر الذي هو فعل الأمر عند النحاة وعند الصرفيين يسمونها أمر لا يخالفون، ولكنهم يقولون أيضا وندرج في الأمر المضارع المقترن باللام لينفق ذو ساعة من ساعته، وندرج فيه كذلك أمرا آخر هو اسم الفعل، اسم فعل الأمر، وهذا أمر لا يمكن أن يقول به النحاة ولا الصرفيون. اسم فعل أمر، ما هو اسم الفعل؟ هو اسم يقوم مقام الفعل، اسم يقوم مقام الفعل، لكنه ليست له صفات الفعل، فمثلا اسم الفعل هو اسم لأنه ليست تعتريه اللواحق التي تعتري الفعل. الفعل تعرفون بأنه له علامات يعرف بها، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونور أقبلن فعل ينجلي، أي كونه صالحا لأن ترتبط به التاء الساكنة والتاء المتحركة والياء ياء المخاطبة ونون التوكيد، هذه علامات يعرف بها إن كان هذا فعلا أو ليس فعلا. أما اسم الفعل فلا يرتبط به شيء من هذا، ومن هنا باين الفعل لا يمكن أن يكون فعلا، فسمي اسما ولكنه في الوقت ذاته هو قائم مقام الفعل. لاحظوا هو في منزلة بين له شبه بالفعل وله شبه بالاسم، ولكنه معدود في الاسم. لذلك اسم الفعل يدرج في خانة الأسماء لا في خانة الأفعال، عند من؟ عند النحويين وعند الصرفيين، لكن علماء المعاني يقبلون به ويسمونه فعلا، إن الأصل عندهم هو أنه يطلب به الفعل. فاسم الفعل قد يكون ماضيا، هيهات هيهات لما توعدون، بمعنى هيهات أي اسم فعل ماض أي بعد وبعد، أف لكم ولما تعبدون، أف أي أتضجر، أف هي عبارة مختزلة تساوي أتضجر، تساوي فعل ولكنها ليست فعلا، تشبه الفعل ولكنها ليست فعلا، ولذلك سميت اسم فعل. وصه ومثلا وهذه الأشياء من قبلها من قبلها هي أسماء وأفعال أمر، فاسم فعل الأمر هو معدود أمرا عند علماء المعاني، اسم فعل الأمر معدود أمرا عند علماء المعاني، ولكنه ليس كذلك عند النحويين، لأن النحويين يتحدثون عن خانات الأسماء وخانات الأفعال، وهذا بحسب صفاته لا يصلح أن يكون فعلا، فلذلك ترك مع الأسماء. ولكن لاحظوا كيف تختلف الاعتبارات، كيف تختلف. أنت لا تستطيع أن تتحدث في العلم بحديث مطلق، ليس هذا ليس فعلا أو ليس اسما، لكن أو ليس أمرا، عند من ليس أمرا؟ إذا قلت إن اسم الفعل فعل الأمر ليس أمرا، عند من؟ عند النحاة، عند الصرف، ولكنه أمر عند علماء المعاني. ويدرجون كذلك في معنى الأمر، ويدرجون في معنى الأمر كذلك المصدر الذي يقوم مقام الفعل كذلك. هناك مصدر يقوم مقام الفعل وينوب منابه، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل خلود بمستطاع، صبرا صبرا، أي اصبر، ولكنك لا تقول له اصبر، وإنما تقول صبرا، فتستعمل المصدر قائما مقام فعل. فإذا قلت صبرا فقد قلت اصبر. فإذا لقيتموه زين فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب مثلا، وهكذا. فهذه مصادر قائمة مقام الأفعال، وهذه لها باب واسع. نذلا زريق المال نذل التعالب، نذلا اللذك كندلا، الذي أي الذي كندلا، أي كما ذكر ابن مالك، أي يمرون بالدهناء خفافا عيابهم، كنذلا زريق المال نذل، نذلا زريق المال أي أنذل يا زريق المال نذل التعالب. فهذا أسلوب من أساليب الطلب في العربية، وهو استعمال المصدر بمعنى الفعل. ويدل كذلك على معنى الأمر عند علماء المعاني شيء آخر، وهو اسم الفاعل، اسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله إذا كان عن مضيه بمعزله. أنا تقول آكل طعامك غدا، آكل طعامك غدا، فهذا اسم الفاعل يعمل عمل فعله وينصب، كما لو كنت استعملت وقلت كما لو قلت سآكل طعامك غدا، هو اسم فاعل يعمل عمل فعله، لكن شرط أن يكون دالا على الحاضر والمستقبل، وأن لا يكون دالا على الماضي. واختلفوا في تفسير وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، قالوا هذه حكاية الحال، إن فيها إعمال اسم الفاعل. اسم الفاعل بعض النحاة وإن كانوا قلة يسمونها الفعل الدائم، بعض الكوفيين يسميه الفعل الدائم، هو بمثابة الفعل أي فيه معنى الاستمرار. لاحظ إن هذه كلها مندرجة في مفهوم الأمر عند من؟ عند علماء المعاني، لأن يعنيهم ما أفاد الأمر فهو عندهم معدود، سواء كان اسما أو كان كيفما كان أمره. أما النحاة والصرفيون فإنهم محجورون ومحبوسون في اختصاصهم، لا يستطيعون أن يجعلوا الاسم فعلا، ما كان اسما فهو اسم كيفما كان الدلالة، يبقى دائما في خانة الأسماء. ثم هذه الاعتبارات الآن تفهمون وجاهتها، أي لماذا اختلف الناس. ولذلك دائما أنا أردد هذا، الاختلاف سببه بحث علمي. الذين يسبون الخلاف ويلعنونه ويتصورون أن الناس يتسلطون على الخلاف ويعشقونه ويحبون، هؤلاء ليست لهم صلة بالعلم. لماذا اختلف النحاة عن علماء المعاني في باب واحد هو باب الأمر؟ لماذا اختلفوا؟ هل كان يجب أن نوحدهم؟ لا نستطيع، لأن اختصاص هؤلاء ومجال العمل هؤلاء هو غير مجال هؤلاء، يبحثون عن الدلالة عن المعنى، وعلماء النحو والصرف يبحثون عن الصيغة، فكان ضروري أن يختلفوا. ثم جاء علماء آخرون وهم علماء أصول الفقه، وعلماء أصول الفقه لأنهم يبحثون عن الأمر فهم يبحثون في كل هذه الأشياء، فهم يدخلون في مفهوم الأمر إفعال أي الفعل الآمر والمضارع المقترن باللام، ويدخلون فيه كذلك اسم الفعل إذا كان يدل على دلالته على فعل في المستقبل كصاهن مثلا وهاتي وما إلى ذلك، ويدخلون فيه كذلك المصدر الذي يعمل عمل فعله، ويدخلون فيه كذلك اسم الفاعل الذي يكون عن مضيه بمعزله، ويضيفون شيئا آخر، هذه خصيصة الأصوليين، وهو أن الفعل عندهم مندرج في الأمر، الفعل مندرج في الأمر، هذه ليس إلا للأصوليين. معناه هم يبحثون عن الفعل النبوي فيأخذون منه مثلا عنوانا كبيرا هو صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأمر بالصلاة أو بكيفية الصلاة ليس خطابا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكنه يحيلك على ماذا؟ على الفعل، فما من فعل فعله وثبت أنه فعله وأثبته للفقهاء إلا كان أمرا. ولذلك لاحظوا هذا الجانب في الفقه العملي للذي قام عليه مذهب مالك، هذا أمر ظاهر، أهل المدينة كانوا يتتبعون آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عليه الصحابة وأبناء الصحابة، فكانوا يلتقطون ذلك ويسجلونه، لأنه هو العمل والعمل هو الأمر، كما لاحظتم الآن الأصوليون يدخلون في الأمر ياش العمل. إذا كنت لا تدخل الأمر العمل في الأمر ها، فأنت لست على منهج الأصوليين. إذا كنت تقول لا أقبل بالسنة إلا إذا كان في حديث معين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الأمر يثبت بالقول ولكنه أيضا يثبت بالعمل بفعله. ولذلك قلت جميع الأصوليين يقولون إن مما يطلق عليه الأمر ها العمل الفعل، ومذهب مالك له في هذا سبق، لأنه كان ناشئا مذهبا نشأ في المدينة، وتيسر لأهله أن يلاحظوا ما كان عليه أبناء الصحابة ثم سجلوا ذلك، وكان هذا دليلا قويا تلاحظونه الآن من خلال، ولكن بعض ربما البعض لا يقبل بهذا، لأنه إذا قال بهذا الأصل كأنه قال بمذهب مالك، والأصل هو هذا الأمر هو الذي جاء على مذهب، لأن المذهب مالك له 16 أصلا، لكن أقوى أصوله هو هذا. ولذلك كان بعض العلماء يتحدث عن صحة مذهب أهل المدينة، ابن تيمية له كتاب في هذا العنوان بهذا العنوان صحة مذهب أهل المدينة، لأنه يعرف أن هذا هو العلم، وإذا كتب كتابا وموجود صحة مذهب أهل المدينة بسبب قيامه على أصول، ولكن أهم أصل يتفرد به وهو عمل أهل المدينة، لذلك لن نكون عندك عمل أهل الكوفة ولا عمل أهل مصر ولا عمل أهل البصرة، لأن لا عمل من تلك الأعمال يمكن اعتباره أصلا، لا عمل من تلك الأعمال اعتباره، وما كان من عمل أو ما جرى به العمل في جهات إنما هو شيء يرجع فيه إلى الأصول، العمل المستقل هو عمل أهل المدينة. لاحظوا إذن الأمر عندنا استوعب، عند الأصولين استوعب هذه الأشياء، ثم بعد هذا هناك طبقة وفئة من العلماء غير هؤلاء الذين ذكرت لكم، وهم علماء في اللغة، علماء اللغة وعلماء المنطق، كل هؤلاء يميز بين درجات من الفعل من الأمر، افعل ليس درجة واحدة، فإذا قال الإنسان من الأعلى إلى من هو دونه افعل كان أمرا، وإذا كان الآمر من الأسفل إلى الأعلى سمي دعاء، وإذا كان الأمر موجها بين دائرا بين متساويين فهو التماس. أي هذا الذي يشترطه الأصوليون في هذا الباب، الذين يقولون بضرورة أو بوجوب أن يكون هناك علو، يتحدثون عن ما سبق أن بينته من دلالة الأمر عند العلماء، عند النحويين، عند علماء المعاني وعند الأصوليين. ولكن أيضا يتحدثون عن هذا التقسيم الذي هو تقسيم عند علماء اللغة وعند علماء المنطق كذلك. تقرؤون دائما كل واحد منكم من درس المنطق يقرأ هذا البيت: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. هي أي رتب، أي ليس هناك أمر بإطلاق، لابد أن يتبين جهة أو الموقع، موقع صاحب الأمر من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الأعلى، أو في خط أفقي. أي له الأمر له ثلاثة ديال المسارات، ثلاث خطوط، إما من الأسفل إلى الأعلى، أو من الأعلى إلى الأسفل، أو في خط أفقي. هكذا يقول علماء اللغة، وهكذا يقول علماء المنطق. وقد بينت لكم أن العلماء السابقين يميزون كذلك فيما هو أمر. إذن فهذا كله يفيد أن الأمر عند هؤلاء مطلوب فيه العلو. وأريد الآن أن أمزج الكلام أو أستبق نوعا ما العلو والاستعلاء، لأن فرق بينهما صغير جدا. ما معنى العلو والاستعلاء؟ ما قاله الفقهاء أو الأصوليون شيء مبكر، شيء مبكر سابق في الزمن لما يقوله فيما بعد أناس آخرون سنقارن به، نقارن بهم أقوال الفقهاء، وهم القانونيون. حينما يتحدث القانونيون في المدخل لدراسة القانون عن القاعدة القانونية، الخطاب القانوني أو الإلزام، الخطاب الذي يوجه إليك ويكون قانونيا، بماذا يتميز؟ هو يتميز بميزات، منها أنه عام يعم الجميع، ولكن من أهم مميزات القاعدة القانونية هو الإلزام. كل الذين يقرؤون القانون يعرفون هذا، أي إن القاعدة القانونية لا بد فيها من إلزام. إذا لم يكن إلزام فيها وليس في مرتبطة بالإلزام، فهي تصير نصيحة. أي يقال لك مثلا: عليك أن تؤدي ضريبتك، ضريبة السكن أو ضريبة التجارة أو كذا وكذا، تطلب بهذا ويبين لك المقدار. لكن ما الذي يجعل الضريبة قانونية ويجب عليك أداؤها؟ هو أن هنالك عقوبة وجزاء إذا أنت لم تؤدي الضريبة، بحيث يمكن أن يصل الأمر بك إلى كذا وإلى كذا من العقوبات. فلولا تلك العقوبات التي ينص عليها إلى جانبي، أي حينما تسن تلك القوانين وتضبط، حينما توضع تلك القوانين توضع إلى جانبها كل العقوبات التي يستحقها من أخل بالقاعدة، من لم يستجب لها. وإلا لو لم تكن هناك عقوبات لكانت كل هذه عبارة عن نصائح، كما لو كنت تقرأ شعرا ينصحك الشاعر بشيء وتفعل شيء آخر. إذن الشيء الذي يجعل النص قانونيا هو أن يكون فيه صفة الإلزام. الإلزام هو يأتي دائما عن طريق البيان العقوبة المترتبة عن عدم الفعل. وذلك هذه القاعدة القانونية لا بد أن تكون الجهة المصدرة لها قادرة على الإلزام، أي الجهة التي تصدر القانون. إذا لم تكن قادرة على الإلزام لم تكن قاعدة قانونية. وهذا الذي ذكرته هو الذي يسميه الأصوليون بمسألة العلو، أي لا بد أن تكون له صفة من أجل بسببها يكون قادرا على إصدار الأمر، ويكون قادرا على إنفاذ العقوبة حينما يقع الخلاف. لاحظوا أن ما يقوله هؤلاء هو ما سبق إليه الأصوليون بكلام لطيف جدا حينما تحدثوا عن الإلزام، وبأنه شرط في شرط في الأمر، أي هذا الإلزام الذي عبروا عنه مرة بالعلو في صاحب الخطاب، وعبروا عنه مرة أخرى بالاستعلاء، ولكن في لفظ الخطاب وفي النص الناقل لهذه القاعدة. هذا طبعا جزء مما يتبين به الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة الأخلاقية وهي قاعدة مثالية تتوجه إلى الضمائر، وقاعدة أخرى إن شئنا هي القاعدة الدينية. والقاعدة الدينية تتميز بأنها شاملة للقاعدة القانونية وللقاعدة الأخلاقية. الدين في أوامره فيه إلزامات وفيه عقوبات وفيه حدود، ولكن فيه أيضا أخلاق وتوجيهات وخطاب موجه إلى الضمائر وإلى النفوس وإلى تقوى الناس وإلى علاقتهم بالله تعالى. وبهذا كانت القاعدة الدينية أشمل، تجمع حسنات وإيجابيات القاعدة القانونية والقاعدة الأخلاقية وكل ذلك وبكل بشكل أوسع، لأن القواعد القانونية لا تتحدث في القضايا الشخصية، القاعدة القانونية لا تأمرك ولا تنهاك عن ما هو باطني وما هو في نفسك، لا يمنعك القانون من سوء الظن، لا يمنعك القانون من الحسد، ولكن القاعدة الأخلاقية الدينية تمنعك من ذلك، لأنها تغوص داخل كيان الإنسان وداخل حقيقة كينونة الإنسان. أرجع إن شاء الله بقية الحديث إلى لقاء آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.